إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا مستوى على الهاتف. نعم. سمحت الشيخ موجود؟ نعم، عن رمضان. الأخت السائلة معنا على الخط تقول بأنها سألت عن صلاة العشاء حق طلبة العلم، فأفادها أنها بعد ساعة من أذان المغرب، وتريد الإجابة الصحيحة حول ذلك، حيث صلت عدة صلوات بهذه الفتوى. مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان الذي سألته طالب علم فليس عليها شيء، والإثم عليه هو، لأنه أفتاها بغير علم. وقد قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمن أفتى الناس بغير علم فحري أن يضله الله عز وجل ولا يهديه، لأنه ظالم. ومن أفتى بأن وقت العشاء الآخرة بعد غروب الشمس بساعة فقد أفتى بغير علم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن وقت العشاء لا يدخل إلا إذا غاب الشفق الأحمر، ولا يمكن أن يغيب الشفق الأحمر بعد ساعة فقط من الغروب. على الذي أفتاها أن يتوب إلى الله ويفكر في أمره، ولا يضل عباد الله عن شرع الله. هذا إن كان ما ذكرته عنه صحيحا. نعم صحيح. ولعلها أخطأت أو ضلت. صحيح. على كل حال كلها ما دامت صلاتها مستندة إلى فتوى عالم في نظرها فليس عليها شيء، والإثم عليه وحده. أما إذا كان على غير ذلك فعليها أن تعيد الصلاة التي صلت قبل وقتها. إذا كانت لا تدري كم عدد الصلوات فلتقدر وتتحرى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حفظكم الله. فضيلة، لو سمحتي متى يدخل بالضبط؟ بعد ساعة ونص يعني؟ بعد ساعة ونص. نعم. ربما يكون قبل الساعة والنصف بخمس دقائق أو سبع دقائق، وقد يكون بعد النصف بدقيقة أو دقيقتين، لكن الغالب أنه بعد الغروب بساعة ونصف. عن قول صدق الله العظيم، قول القارئ إذا فرغ من قراءته صدق الله العظيم قول مبتدع. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه من سورة النساء، فلما بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حسبك. قال: فنظرت فإذا عيناه تذرفان من الدموع، ولم يقص ابن مسعود صدق الله العظيم ولا أمره بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هذه الكلمة ابتدعت من بعض القراء المتأخرين، وعليه فإذا انتهى الإنسان من القراءة فليمسك عن القراءة فحسب. ما الذي يشرع للمسلم عمله مع قدوم هذا الشهر فضيلة الشيخ؟ الذي يشرع له عمله إما واجب وإما مستحب. أما الصوم فواجب ولا إشكال في وجوبه، وأما المستحب فالقيام قيام الليل. كذلك أيضا ينبغي للإنسان أن يكثر فيه من الجود والكرم وبذل المعروف القول والفعل والمال، وأن يثابر وأن يثابر على القيام وهي التراويح مع الإمام، فإن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة كاملة ولله الحمد، وأن لا يضيع ساعات ذلك الشهر تبهللا كما يفعله بعض الناس، يسهرون في الليل وينامون في النهار، ويسهرون في الليل على أمور لا تنفعهم بل قد تضرهم. اللهم إنا نسألك اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات. آمين. نعم، جزاكم الله خير. تفضل نأخذ مكالمة على الخط. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة لصلاة التراويح، نعم، إذا جمعوا المسلمين وقت المطر، نعم، صلوا مباشرة بعد المغرب. أي نعم، بارك الله فيك. بعد العشاء، هي بعد المغرب. نعم، طال عمرك. بعد العشاء. بعد العشاء. بارك الله فيك. بعد العشاء المجموعة. مع السلامة يا شيخ. سلمك الله. بارك الله فيك. إياك. نأخذ مكالمة. تفضل عبد العزيز. تفضل. هلا. نعم. على الهاتف. نعم. نعم، الشيخ محمد معنا. فيها بعتمر. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة معنا الخط تقول بأنني أريد أن أعتمر أنا وإحدى الأخوات، سنذهب من الرياض إلى مكة بدون محرم، ما حكم هذه العمرة؟ مأجورين. هذا السفر محرم ولا يحل للمرأة أن تسافر بلا محرم، فإن فعلت فهي آثمة من حين أن تخرج من بيتها إلى أن تعود إليه. ويرى بعض العلماء أنها لا تترخص برخص السفر، فلا تقصر الصلاة ولا تفطر في رمضان مع الإثم. لهذا نقول لا تذهب بلا محرم. إن ذهبت بلا محرم فهي عاصية، أما عمرتها فالله أعلم بقبولها، ما نقول شيء، لأن هذه العمرة ستقع في زمن محرم، فعليها أن تتقي الله وأن تبقى في بيتها والحمد لله. تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ خير والحمد لله. عندي سؤال لو سمحت. تفضل. امرأة توفي زوجها يوم الخميس ولم تعلم إلا يوم السبت، متى تبدأ فترة الحداد؟ من موت الزوج. من موت الزوج؟ نعم. لكنها لم تعلم إلا يوم السبت. لو لم تعلم إلا عقب شهرين. طيب ما الحكم إذا كان أحد الأشهر غير تام؟ ما يهم، يعتبر شهر؟ يعتبر شهر. طيب شكرا يا شيخ. الله يسلمك. سلام عليكم. سلام الله. أخذ مكالمة أخرى. تفضل. عليكم السلام. نعم، الشيخ محمد عن رمضان. تقول الأخت السائلة معنا على الخط، هل يجوز الأكل والشراب مع أذان الفجر يا شيخ؟ ولا، الأذان ما أقدر أحدد، لأن بعض المؤذنين يتأخر